أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن الفصل الأول يبحث فيه عن ثلاثة أمور: الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي عقلا وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. الأمر الثاني في إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدم إمكان ذلك إما ثبوتا وإما إثباتا. الأمر الثالث في إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي. والبحث في الأمرين الثاني والثالث راجع إلى مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف. وقلنا وأشرنا في الدرس السابق إلى أن مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف إما بذاته وإما بتنجيزه، أي أن العلم الإجمالي إما أن يكون مانعا بذاته ونفسه عن جريان الأصول المؤمنة، وإما أن يكون مانعا عن جريان الأصول المؤمنة لكن لا بذاته، وإنما بسبب شنو؟ المنجزية الثابتة للعلم الإجمالي. ما هو الفرق بينهما؟ متى يكون العلم الإجمالي مانعا بذاته ومتى يكون مانعا بمنجزيته؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف المبنى الذي نختاره في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، إذ توجد لدينا عدة آراء في تفسير حقيقة العلم الإجمالي نشير إلى بعضها، سيأتي البحث عنها إن شاء الله تعالى. المبنى الأول: يرى أن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يبقى واقفا على الجامع، وإنما يسري من الجامع إلى جميع الأطراف، فجميع الأطراف تكون معلومة، لكن العلم الساري إلى الأطراف هو علم باهت ضعيف، لكن بالنتيجة العلم يسري لمن؟ إلى الأطراف. النظرية الثانية تقول: لا، العلم لا يسري إلى الأطراف، بل العلم يبقى واقفا على الجامع، ما يتواضع وينزل لمن؟ للأطراف. نعم، الذي يسري إلى الأطراف هو حكم العلم أي المنجزية، فالعلم يبقى على الجامع، ولكن الذي يسري إلى الأطراف هو المنجزية. فتسري المنجزية من العلم الواقف على الجامع تسري إلى الأطراف جميعا. النظرية الثالثة تقول إن العلم لا يبقى على الجامع، وإنما يسري إلى الفرد الواقعي المعلوم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت بوجوب ما، إما الظهر وإما الجمعة، فالعلم لا يبقى على الجامع، وإنما يسري لمن؟ إلى الفرد الواقعي. فإن كان الفرد الواقعي المعلوم عند الله تعالى هو الجمعة، فالعلم يسري لمن؟ إلى الجمعة، ولا يسري إلى الظهر. وإن كان الفرد الواقعي المعلوم عند الله تعالى وجوبه هو الظهر، فالعلم يسري من الجامع لمن؟ إلى الظهر، ولا يسري إلى الطرف الآخر. فالعلم يسري من الجامع، ولكن لمن يسري؟ إلى الفرد الواقعي المعلوم عند الله سبحانه وتعالى. هاي كم نظرية صارا؟ ثلاثة. النظرية الرابعة تقول العلم لا يسري إلى الأفراد كما تقول النظرية الأولى، ولا تسري منجزيته إلى الأفراد كما تقول النظرية الثانية، ولا يسري إلى الفرد الواقعي كما تقول النظرية الثالثة، بل يبقى هو ومنجزيته على مقدار الجامع. نعم، الأطراف والأفراد تتنجز علينا، لكن منجزيتها بسبب تعارض الأصول المؤمنة فيها وتساقطها، فصارت الظهر والجمعة منجزتين علي. هاي المنجزية من أين جاءت؟ ما أجت من الجامع، العلم بالجامع ونزلت المنجزية. هاي النظرية الثانية. لا، النظرية الرابعة شو تقول؟ تقول البراءة عن الظهر تتعارض مع البراءة عن من؟ عن الجمعة، فتتعارض الأصول المؤمنة فتتساقط، وإذا تساقطت تنجزت الأطراف. لماذا؟ لتساقط الأصول المؤمنة عن الأطراف. هذه أربع نظريات. إذا اتضحت هذه النظريات نقول إن العلم الإجمالي إنما يمنع عن جريان الأصول الأصول المؤمنة، إنما يمنع عنها بذاته بمقدار ما تعلق به العلم، بذلك المقدار الذي تعلق به العلم يكون العلم مانعا عن جريان الأصول شنو؟ بذاته. هاي معلومة خليها بين قوسين. ما هو مقدار منع العلم الإجمالي بذاته عن جريان الأصول؟ الجواب العلم إنما يمنع عن جريان الأصول بذاته بمقدار المتعلق الذي تعلق به العلم. ما هو المتعلق الذي تعلق به العلم؟ فالعلم يكون مانعا عن الجريان بذاته. إذا اتضحت هذه النقطة نأتي إلى النظريات الأربع فنقول: أما بناء على النظرية الأولى، اللي شو تقول النظرية الأولى؟ بأن متعلق العلم ما هو؟ الجامع للأطراف. الأطراف. النظرية الأولى تقول بأن العلم يسري إلى الطرفين، فمتعلق العلم صار هذا الطرف وذاك الطرف معا، وهذا يعني أن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف بذاته لو بتنجيزه بذاته. لماذا؟ لأن متعلق العلم هو الأطراف. العلم سرى من الجامع إلى الأطراف، فإذا سرى العلم إلى الأطراف منع العلم بنفسه وذاته من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف. يعني العلم نزل إلى الطرف الأول فصار شرطيا يمنع مجيء الأصل المؤمن بنفسه، نزل مو واحد نائب عنه، هو العلم نزل، ونزل إلى الطرف الثاني بنفسه وذاته منع من جريان الأصل. إذن بناء على النظرية الأولى يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصول المؤمنة بذاته. أما على النظرية الثانية، شو تقول النظرية الثانية؟ العلم يبقى واقفا على الجانب، والذي يسري إلى الأطراف هو التنجيز. حينئذ العلم الإجمالي يكون مانعا عن جريان الأصل المؤمن بذاته بمقدار ما تعلق به العلم، وما تعلق به العلم هو شنو؟ هو الجامع فقط. فيمنع العلم الإجمالي عن جريان الأصول المؤمنة في نفس الجامع بذاته. أما منع العلم الإجمالي لجريان الأصول المؤمنة في الطرفين، فهل يكون بذاته أو بتنجيزه؟ الجواب يكون بتنجيزه، لأن العلم لم يسري إلى الطرفين، وإنما الذي سرى إلى الطرفين هو منجزية العلم الإجمالي. فالذي يمنع من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف هو منجزية العلم الإجمالي وليس نفس العلم الإجمالي. وعلى هذه النظرية سيكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف بتنجيزه لا بذاته، لأنه لم ينزل إلى الأطراف، وإنما نزل إلى أطراف شنو؟ التنجيز. أما على النظرية الثالثة التي هي نظرية المحقق العراقي رحمه الله كما سيأتي بيانه، المحقق العراقي ماذا قال؟ العلم الإجمالي لا يبقى على الجامع، وإنما ينزل لمن؟ يتعلق بالفرد الواقعي المعلوم عند الله سبحانه وتعالى، فينزل إلى ذلك الفرد. بناء على هذه النظرية منع العلم الإجمالي عن جريان الأصول المؤمنة يكون بذاته أو بتنجيزه؟ الجواب، الجواب إن العلم الإجمالي لم يسري إلى كلا الطرفين، وإنما سرى علما إلى طرف واحد وهو الفرد الواقعي. ولكن باعتبار أن الفرد الواقعي المعلوم عند الله تعالى هو مجهول لدينا، لا ندري هل هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فتجري حينئذ قاعدة الاشتغال العقلي، فنقول ذمتي مشتغلة قطعا بفرد واقعي لا أدري هل هو الظهر أو الجمعة، والقاعدة تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فصحيح أن العلم تعلق بفرد وطرف واحد، ولكن لكي أحصل الفراغ اليقيني يتنجز علي كلا الطرفين، فيتنجز علي الإتيان بصلاة الظهر والإتيان بصلاة الجمعة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فالذي تعلق به العلم هو طرف واحد، لكن الذي تنجز عليه هو شنو؟ الطرفان. وهذا يعني أن أحد الطرفين مع أنه ليس متعلقا للعلم لكنه سرت إليه المنجزية. العلم إنما سرى لواحد، زين الثاني لماذا يجب الإتيان به؟ تنجز علينا، تنجز علينا بالعلم. الجواب كلا، العلم لم يتعلق بالفردين، تعلق بمن؟ بفرد واحد. إذن لماذا تنجز الفرد الثاني؟ لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن هذا يعني أن أحد الطرفين هو المعلوم، ولكن المنجزية ثبتت لكلا الطرفين، فلا تجري الأصول المؤمنة في كلا الطرفين بسبب العلم أم بسبب المنجزية؟ الذي ثبت في الطرفين هو العلم لو المنجزية؟ المنجزية. فتكون هذه النظرية وين داخلة؟ في منع العلم الإجمالي عن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف بتنجيزه لا بذاته. إذن بناء على النظرية الأولى، العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول المؤمنة بذاته لا بتنجيزه. بناء على النظرية الثانية، العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصول المؤمنة بتنجيزه. بناء على النظرية الثالثة للمحقق العراقي أيضا، العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصول المؤمنة بتنجيزه. تبقى عندني نظرية، النظرية الرابعة، وهي نظرية الميرزا النائيني رحمه الله، حيث قال بأن العلم الإجمالي لا يسري إلى الأطراف، نفس العلم لا يسري، وهكذا شنو؟ منجزيته لا تسري، وإنما تتنجز علينا الأطراف بسبب تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف. لأن إجراءها في جميع الأطراف يؤدي إلى المخالفة القطعية في بعضها دون بعض، ترجيح بلا مرجح، فتتعارض الأصول المؤمنة في الأطراف، وإذا تعارضت تساقطت، وإذا تساقطت تنجزت الأطراف علينا، لأن الاحتمال في الأطراف بقي بلا مؤمن بسبب التعارض والتساقط. زين، على هاي النظرية العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصول المؤمنة بذاته أو بتنجيزه، شو تقولون؟ اختلف الأعلام، الجواب لا بذاته ولا بتنجيزه. لماذا؟ أما أنه لا بذاته لأن العلم افترضناه لا يسري إلى الأطراف فهو ليس مانعا بذاته، ولا بتنجيزه لأننا لم نقل بأن المنجزية سرت من الجامع إلى الطرفين، وبعد سريان المنجزية منعت جريان الأصول. لا، المنجزية لم تمنع جريان الأصول، بل القضية بالعكس، الأصول لأنها تعارضت وتساقطت تنجزت الأطراف. تشوف المسألة صارت بالعكس، العلم الإجمالي المانع بتنجيزه شنو معناه؟ معناه أن المنجزية الموجودة في الأطراف هي التي منعت من جريان الأصول المؤمن، بينما نظرية الميرزا النائيني بالعكس تماما 180 درجة، يقول لأن الأصول المؤمنة تعارضت وتساقطت بعد ذلك جاءت المنجزية، لا أن المنجزية منعت الأصول المؤمنة، لا، الأصول المؤمنة صار بينات حرب طائفية تعارضت تساقطت، بعد موت الأصول المؤمنة يلا إجت المنجزية، فهنا المنجزية منعت من جريان الأصول المؤمنة أو هي متأخرة عن سقوط الأصول المؤمنة؟ متأخرة. فهنا العلم الإجمالي لم يمنع لا بذاته ولا بتنجيزه عن جريان الأصول المؤمنة، بل الأصول تعارضت وتساقطت وبعد تساقطها جاءت المنجزية، لا أن المنجزية منعت عن جريان الأصول المؤمنة. واضح هذا لحد الآن؟ مطلب مهم ودقيق، ولهذا قد يقع الاشتباه فيه، قد نجي نفسر العبارة نقول العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصول بذاته بناء على نظرية المحقق العراقي كما قال البعض، لكن الصحيح الذي شرحناه أنه بناء على نظرية المحقق العراقي العلم مانع بتنجيز لا بذاته. وهكذا قيل بأن العلم الإجمالي مانع بتنجيزه بناء على نظرية الميرزا، بينما تبين أنه على نظرية الميرزا لا مانع بذاته ولا بتنجيزه. يعني إجا البعض فسر هاي العبارة مانع بذاته أو بتنجيزه، قال أما بذاته إشارة إلى نظرية المحقق العراقي، أما بتنجيزه فهو إشارة إلى نظرية الميرزا. أن نقول هذا التفسير صحيح لو غير صحيح؟ هذا التفسير غير صحيح، بذاته ناظر فقط وفقط إلى النظرية الأولى، بتنجيزه ناظر إلى النظرية الثانية والثالثة اللي هي نظرية المحقق العراقي، فالمحقق العراقي يرى أن العلم يمنع لا بذاته وإنما بتنجيزه. أما نظرية الميرزا النائيني فخارجه، لا يمنع لا بذاته ولا بتنجيزه، بل الأصول تتساقط ثم يلا شنو يجينا التنجيز. هذه العبارة التي قرأناها في درس أمس ووضعناها بين قوسين، لا بأس أن نعيد قراءتها بعد شرحها. قال طبعا في ثمار يعني سيأتي إن شاء الله بعضها من خلال الإشارة إلى النظريات في تفسير العلم الإجمالي، إلها بعض الآثار إن شاء الله. ومن بعض الآثار هو أن نسأل هل العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية أو ليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية، هذا يعتمد على نوع النظرية التي نختارها. ولهذا يقول نرجع فقط هذه العبارة نقراها، قال ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته كما هو بناء على النظرية الأولى التي تقول بسريان العلم إلى الأطراف، أو بتنجيزه كما هو مقتضى النظرية الثانية والنظرية الثالثة، مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول إما بذاته أو بتنجيزه. قلنا توجد لدينا ثلاثة أمور في هذا الفصل الأول. الأمر الأول منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية، أي نحن وحكم العقل نستفتي العقل في موارد العلم الإجمالي هل هناك تنجيز أو لا يوجد تنجيز، وإذا كان هناك تنجيز فما هي حدوده، هل هو تنجيز لأحد الطرفين أم هو تنجيز لجميع الأطراف، هذا ما نبحثه في الأمر الأول. ولكن قبل الجواب عن هذا السؤال ينبغي أن يعلم أن هذا البحث إنما يتجه ويكون وجيها وذا معنى بناء على نظرية قبح العقاب بلا بيان التي هي نظرية المشهور، ولا يكون متجها بناء على مسلك حق الطاعة الذي آمن به السيد الشهيد قدس سره. لماذا؟ توضيح ذلك نقول لأنه بناء على مسلك حق الطاعة فمجرد الاحتمال يكون منجزا، فالاحتمال في هذا الطرف منجز والاحتمال في هذا الطرف منجز، لأن العقل يقول كل انكشاف ولو كان انكشافا احتماليا فهو منجز، سواء اقترن بالعلم الإجمالي أو لم يقترن بالعلم. يعني لو كان الاحتمال احتمالا بدويا غير مقترن بالعلم فهو منجز، فكيف إذا اقترن بالعلم بجامع التكليف ستكون منجزيته أوضح وأجلى ومن باب أولى. إذا كان الاحتمال بنفسه منجزا فمن باب أولى يكون منجزا إذا اقترن بالعلم الإجمالي، إذن هذا البحث لا معنى له على نظرية حق الطاعة. أصلا على نظرية حق الطاعة نقول مجرد الاحتمال منجز، هسه مع العلم الإجمالي أو بدون العلم الإجمالي، فلا معنى لأن نأتي ونسأل ما هو حكم العقل في موارد العلم الإجمالي. لا، في موارد العلم الإجمالي وغيرها الاحتمال منجز. نعم، منجزية الاحتمال معلقة على ماذا؟ كما درسنا سابقا، معلقة على عدم ورود الترخيص الشرعي. وهذا يعني أن الترخيص الشرعي إذا جاء ارتفعت المنجزية، وحينئذ يتجه البحث الثاني والثالث اللي هو شنو؟ هل يمكن أن نجري الأصول المؤمنة الشرعية في جميع الأطراف أو لا يمكن؟ هل يمكن إجراء الأصول المؤمنة الشرعية في بعض الأطراف أو لا يمكن؟ إذن على مسلك حق الطاعة، الأمر الأول لا معنى لبحثه لأن مجرد الاحتمال منجز، إنما يبقى لدينا أنه ورد الترخيص فيرفع المنجزية أو لم يرد الترخيص. هل يمكن أن يرد في جميع الأطراف أو لا؟ هل يمكن أن يرد في بعض الأطراف أو لا؟ إذن على مسلك حق الطاعة لا نبحث عن الأمور الثلاثة، وإنما نبحث فقط وفقط عن الأمر الثاني والأمر الثالث. أما على نظرية قبح العقاب بلا بيان ومسلك المشهور، فيكون البحث الأول متجها وله فائدة وله مغزى، لأنه بناء على هذا المسلك الاحتمال المجرد مؤمن عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. قالوا إذا كان لدينا احتمال فهو مجرى لأصالة البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. فحينئذ يأتي هذا السؤال، هذا في الاحتمال المجرد، فإذا كان هذا الاحتمال مقترنا بالعلم الإجمالي فهل تبقى البراءة العقلية جارية أو لا؟ هل العلم الإجمالي سينجز علينا هذا الاحتمال ويرفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا يرفعها؟ فيكون البحث له معنى أنه هل هو منجز أو ليس منجزا؟ قبل مجيء العلم الإجمالي الاحتمال ليس منجزا، بعد مجيء العلم الإجمالي نسأل هل جاءت معه المنجزية أو لا؟ وإذا جاءت معه المنجزية فهل هي لطرف واحد أو لجميع الأطراف؟ إذن البحث الأول إنما يتجه على مسلك قبح العقاب بلا بيان ولا يتجه على مسلك حق الطاعة. قال: والبحث في أصل منجزية العلم الإجمالي وحدودها إنما يتجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ حيث إن كل شبهة واحتمال وشك من أطراف العلم، يعني الشك في الجمعة والشك في الظهر، وهذا الشك بيان أو ليس بيانا؟ الشك ليس بيان، فنجري فيه قبح العقاب بلا بيان. فكل شبهة من أطراف العلم مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة، قبح العقاب بلا بيان. زين، فإذا أردنا أن نؤمن بالمنجزية لابد أن نقول بأن العلم الإجمالي يرفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيحتاج تنجز التكليف في كل شبهة إلى منجز، ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الإجمالي ومدى إخراجه لأطرافه المشكوكة عن موضوع القاعدة. يا قاعدة قبح العقاب بلا بيان قبل مجيء العلم، هذه الأطراف مؤمن عنها. إذا جاء العلم فهل يخرجها عن القاعدة أو لا يخرجها كلا أو بعضا؟ فالبحث له معنى. وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة في نفسها، يعني شنو في نفسها؟ بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، سواء اقترنت بالعلم الإجمالي أو لم تقترن بالعلم الإجمالي. الشبهة والشك بنفسه منجزون، وإذا كان بنفسه منجزا فإذا جاء العلم الإجمالي فيكون منجزا من باب أولى، فلا معنى للبحث عن الأمر الأول. وينحصر البحث على هذا المسلك، يا مسلك حق الطاعة، في الأمرين الأخيرين، يا أمرين، في إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف وإمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف. فهذا البحث له معنى على مسلك حق الطاعة. لماذا؟ لماذا؟ لأن منجزية الاحتمال على حق الطاعة معلقة على عدم ورود الترخيص، فمن حقنا أن نسأل هل يمكن أن يرد الترخيص فيرفع هذه المنجزية أو لا يمكن أن يرد الترخيص، فيكون البحث منحصرا في الأمرين الأخيرين. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول، اللي هو شنو الأمر الأول؟ البحث عن أصل المنجزية وحدودها. نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وفي هذا البحث اللي هو على أساس قبح العقاب بلا بيان نطرح سؤالين. السؤال الأول: هل العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية أو ليس منجزا لحرمة المخالفة القطعية؟ السؤال الثاني: هل العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية أو ليس منجزا؟ كما تعلمون ودرستم في الحلقة الأولى والحلقة الثانية أن المراد من المخالفة القطعية، شنو المراد من المخالفة القطعية؟ مخالفة الواقع جزما بترك الطرفين في الشبهة الوجوبية، كما لو علمت إما بوجوب الظهر أو بوجوب أجل. فالمخالفة القطعية تكون بترك الطرفين أو بارتكاب الطرفين إذا كانت الشبهة تحريمية، كما لو علمت بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، فالمخالفة القطعية تكون بشربهما معا. أما الموافقة القطعية ففي الشبهة الوجوبية تكون بالإتيان بالطرفين، وفي الشبهة التحريمية تكون بمن؟ بترك الطرفين معا. أما الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية شلون تكون؟ بالإتيان بأحد الطرفين وترك الطرف الآخر، سواء في الشبهة الوجوبية أو في الشبهة التحريمية. فسؤالنا أن العلم منجز لحرمة المخالفة القطعية، يعني يحرم علينا ترك الطرفين فيما لو كانت الشبهة وجوبية أو لا، وهل العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ إذن لدينا سؤالان. أما السؤال الأول نقول لا خلاف ولا شبهة ولا شك في أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. ففي مثال الصلاة العلم الإجمالي ينجز علي حرمة ترك كلا الصلاتين، يقول ترك كلا الصلاتين حرامون. لماذا؟ وذلك لأن العلم الإجمالي ينجز على الأقل الجامع، وإذا تنجز علي الجامع حرم علي تركه، وترك الجامع إنما يكون بترك الطرفين. أنا كيف أترك جامع الصلاة إذا تركت الصلاة الظهر وتركت صلاة الجمعة؟ إذن العلم الإجمالي ينجز علي الجامع، وإذا تنجز علي الجامع لم يجوز أن أترك جميع الأطراف، لأن ترك جميع الأطراف سيؤدي إلى ترك الجامع مع أن الجامع تنجز علي. وهذا معنى تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، لأن العلم الإجمالي ينجز الجامع، وإذا نجز الجامع لا يجوز تركه، يعني لا يجوز ترك جميع الأطراف، فعلى الأقل يجب علي أن أحقق الجامع في طرف واحد، لأن الطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها. هذا مقدار مسلم ولا إشكال فيه على جميع المباني، على جميع المباني والآراء في حقيقة العلم الإجمالي يتنجز علي الجامع. قال وعليه، يعني شنو عليه؟ يعني بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان نطرح سؤالا. السؤال الأول، هل ينجز الجامع أي حرمة المخالفة القطعية؟ الجواب نعم، فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين. وإذا تنجز الجامع هذا شنو معناه؟ معناه عدم جواز ترك جميع الأطراف. لماذا؟ لأن ترك جميع الأطراف يؤدي إلى ترك الجامع، والجامع قد تنجز علينا، فعلى الأقل لابد أن نأتي بطرف واحد. سؤال، لماذا تنجز الجامع؟ لماذا تنجز الجامع؟ الجواب، وذلك لأن الجامع معلوم أو مشكوك؟ معلوم، معلوم. وإذا كان معلوما فالعلم والقطع منجز على جميع المباني، سواء قلنا بأن العلم في العلم الإجمالي يبقى واقفا على الجامع، أو قلنا بأن العلم يسري إلى الفرد الواقعي المعلوم عند الله تعالى، أي سواء قلنا بنظرية الميرزا النائيني أو قلنا بنظرية المحقق العراقي، فعلى كل حال الجامع معلوم. أما على نظرية ميرزا النائيني فواضح. ليش واضح؟ لأن الميرزا ماذا يقول؟ العلم يبقى واقفا على الجامع، فالجامع معلوم فيتنجز. أما على نظرية المحقق العراقي، شو يقول المحقق العراقي؟ شرحناها قبل شوية، أن العلم يسري المن لا يبقى على الجامع، وإنما يسري إلى الفرد الواقعي، مو إلى الأطراف، إلى الفرد الواقعي. إذا سرى إلى الفرد الواقعي، إذن المعلوم هو الجامع لو الفرد الواقعي؟ الفرد الواقعي. فكيف نقول الجامع معلوم؟ الجواب، لأنه إذا تحقق فرد تحقق الجامع، فالعلم بفرد هو علم بالجامع، لكن مو مباشرة وإنما ضمنا. إذا علمت بتحقق فرد فقد علمت بتحقق الجامع في ضمنه، لأن الجامع يوجد بفرد من أفراده. إذا على كلتا النظريتين الجامع معلومون. قال: لأن الجامع معلوم وقد تم عليه البيان، سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع كما هو رأي الميرزا النائين، أو مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالواقع كما هو رأي المحقق العراقي. أما على الأول فواضح، لأن العلم علم بالجامع، فالجامع معلوم ومنجز. وأما على الثاني، فإذا تعلق بالواقع كيف يصير الجامع معلوما؟ وأما على الثاني فلأن الجامع معلوم ضمنا حتما، لأننا إذا علمنا بأحد الطرفين والفردين إذن علمنا بالجامع. وعليه بناء على تنجيز الجامع يحكم العقل، يعني بناء على أن الجامع معلوم يحكم العقل بتنجز الجامع. فمخالفة الجامع راح يصير شنو؟ مخالفة الجامع حرام. وكيف تتحقق مخالفة الجامع؟ بترك الطرفين التي هي المخالفة قطعية. ومخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين، اللي نعبر عنه المخالفة القطعية، لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فردي، لأن بمجرد أن تأتي بفرد واحد فقد تحقق الجامع. وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإجمال. وهذا لا شك ولا خلاف فيه، وإنما المهم البحث في السؤال الثاني في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، فقد وقع الخلاف في ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.